المقيد بالسنة وأحد فلا يشرك بعبادة ربه أحد أحد نكرة في سياق النهي فتعم، والآية دليل على أن أصل الدين الذي بعث أو الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وتضمنت النهي عن الشرك كله، قليله وكثيره، صغيره وكبيره. إذن عندنا محل تساؤل، وهو الفرق بين الرياء والسمعة، فمن يفرق لنا بين الرياء والسمعة؟ ما هو الفرق بين ما هو الفرق بين الرياء والسمعة؟ يعني يري الناس أنه يعمل لله ولكنه يريد غير الله، يريد الجاه عند الناس. والسمعة يسمع الناس، أين عمله يتقرب إلى الله. مثال الذي يراعى به الصلاة، الصدقة، ومثال الذي يسمع به القراءة والوعظ والتذكير ونحو ذلك. أي العمل، العمل هذا قد يرائي بعمله التعبدي، وقد يسمع بما يتقرب به بلسانه كالقراءة والوعظ والتذكير والتدريس ونحو ذلك. طيب ما هما ركن العمل المتقبل؟ نعم شيخ رمضان. الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذان ركنا العمل المتقبل، أن يكون خالصا لله وأن يكون وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يكون وفق سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب شيخ رمضان، أريد منك أن تعيد لي شرح الترجمة وشرح الآية التي بعدها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. باب ما جاء في الرياء، وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. يقول صاحب الترجمة: وقول الله باب ما جاء في الرياء، أي من النهي والتحذير عنه، وبيان أنه من الشرك الأصغر ما لم يرد في أصل العمل وإلا كان من الأكبر. يعني إذا كان الرياء طاري، إذا كان الرياء طارئا على العمل، أما إذا كان الرياء حصل في ابتداء العمل فهو من الشرك الأكبر كشرك المنافقين، نفاق الاعتقاد. اي نعم. اما اذا كان طارئا، ورد طارئا، فهو من الشرك الأصغر. نعم. ولما كان خلوص العمل من الشرك والرياء شرطا في قبوله. ولما كان خلوص العمل يعني إخلاص العمل من الشرك والرياء. نعم. كان شرطا في قبوله. نعم. نعم لمنافاة الشرك والرياء للتوحيد. لمنافاة الشرك والرياء للتوحيد نبه عليه المصنف تحقيقا للتوحيد. طيب الشرك ينافي أصل التوحيد والرياء الطاري ينافي كماله الواجب. نعم. والرياء مصدر راء يرائي مراءة ورياء. نعم. وهو أن يري الناس أنه يعمل عملا على صفة وهو يضمر في قلبه صفة أخرى، فهو مستحق للذم والعقاب، ولا ثواب له إلا فيما خلصت فيه النية لله تعالى. نعم. وقال الحافظ: الرياء إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدونه عليها. انتهى. والفرق بينه وبين السمعة أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة والصدقة، والسمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر، ويدخل في ذلك التحدث به. وهذه الترجمة والتي بعدها في الشرك في النية، وهو البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه. فمن أراد بعمله غير وجه الله أو نوى شيئا غير التقرب إلى الله وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته. والإخلاص أن يخلص لله في أقواله وأفعاله وإراداته ونياته. نعم. وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم. أي قل يا محمد إنما أنا بشر مثلكم. نعم. فليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء، بل ذلك لله وحده لا شريك له. نعم. أوحي إلي أن توحدوه، فمن كان يرجو لقاء ربه يخاف المصير إليه ويأمل لقاء الله ورؤيته. ويأمل لقاء الله ورؤيته. نعم. هذا معناه فمن كان يرجو لقاء ربه. نعم. يخاف المصير إليه ويأمل لقاء الله ورؤيته. نعم. نعم. وقال شيخ الإسلام يعني ابن تيمية. نعم. وقال شيخ الإسلام: فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة، وقالوا لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه يوم القيامة. نعم. اللقاء يتضمن الرؤية. قالوا لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه يوم القيامة. نعم. وفسر اللقاء بالمعاينة، فإنه تعالى أجل وأعظم من أن تحيط به الأبصار. نعم. فليعمل عملا صالحا، وهو ما كان موافقا لشرع الله، وهو ما كان موافقا لشرع الله تعالى. يعني العمل الصالح ما كان موافقا لشرع الله مقصودا به وجهه. نعم. وهو ما كان موافقا لشرع الله مقصودا به وجهه، ولا يشرك بعبادة ربه. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يرائي بعمله، بل لا بد أن يريد به وجه الله وحده لا شريك له. نعم. وهذان ركنا العمل المتقبل، أن يكون خالصا لله، وأن يكون صوابا على شريعة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال ابن القيم: أي كما أنه إله واحد لا إله إلا هو، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده. يعني عندنا الآن ممكن نقول أربع أمور أو أربع مواقف من ناحية العمل. أولا العلم، لأنك لا تريد شيئا إلا إذا علمت نفعه أو علمت ضرره فتهرب أو تريد زواله. إذا علمت ضرره تريد زواله، فالعلم أولا، ثم يتبع العلم الإرادة. والإرادة إذا فقدت الإرادة لم يوجد العمل. إذا تحققت الإرادة ووجد العمل فلا بد أن يكون خالصا، إذا لم يكن خالصا كان شركا، والشرك حابط. وإذا كان خالصا لا بد أن يكون موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والعمل ولو كان خالصا لله تعالى إذا لم يكن موافقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود. إذن العلم إمام الإرادة، العلم شرط للإرادة الاختيارية، والإرادة شرط لوجوده. وإذا وجد الإخلاص شرط يعني لقبوله لعدم فساده، والمتابعة شرط لقبوله، المتابعة شرط لقبوله. نعم. قال ابن القيم: أي كما أنه إله واحد لا إله إلا هو، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، فكما تفرد بالإلهية يجب أن يتفرد بالعبودية. يجب أن يفرد بالعبودية، المقصود هكذا. نعم. يعني يجب أن يفرد بالعبودية، لأن العبودية هي فعل العبيد، أما الألوهية فهي صفته الجامعة لصفات الكمال كلها. فكما تفرد بصفات الكمال الخلق والرزق والتدبير ويعني صمود القلوب إليه وألوهتها، أي نعم ألوهتها له سبحانه وتعالى فيما ترغب وترهب، يجب أن تفرده بفعلها التعبدي. نعم. فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة. العمل الصالح هو الخالص من الرياء المقيد بالسنة. نعم. وأحدا نكرة في سياق النهي فتعم، والآية دليل على أن أصل الدين، يعني تعم الملائكة والأنبياء والصالحين وغيرهم. لا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يشرك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا فضلا عمن دونهما، فهي نكرة في سياق النهي فتعم. والآية دليل على أن أصل الدين الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي بعث الله به رسوله والذي بعث به رسوله. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. نعم. وتضمنت النهي عن الشرك كله، قليله وكثيره، صغيره وكبيره. وتضمنت النهي عن الشرك كله. نعم. قليله وكثيره، صغيره وكبيره. إذن العبادات مبناها على الإخلاص، أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد إلا بما شرع سبحانه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أن كفارة الشرك كله هو الدعاء، أو ورد الدعاء عند تلاوة هذه الآية، وهي آخر آية في سورة الكهف،

عمل مما يقصد به الله لكنه لا يقصد الله أصلا، يقصد الناس. أي هذا هو الرياء المحض. أما الرياء المشترك فهو يقصد الله ويقصد الناس، هذا رياء مشترك. إن كان في أصل العمل فالنصوص تدل كما يقول حبيب بن رجب تدل على بطلانه، وإن كان طارئا فإن استرسل معه أي نعم فهذا يضره ويبطل ما صاحبه، وإن دفعه أصبح مثل الخاطر ورد ثم دفعه فهذا لا يضره، وإن كان مجرد أنه سر بثناء الناس عليه بهذا العمل فهذا عاجل بشرى المؤمن، لأنه لم يقصد بعمله غير الله تبارك وتعالى، وحصل له بهذا العمل الذي أخلص فيه وتابع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاجل الثواب ثناء الناس عليه، فهذا عاجل بشرى المؤمن، لأنه ما عمل من الأساس يقصد المدح ويقصد الثناء، لكنها حصلت أي نعم حصلت يعني دون أن تقصد أي نعم. قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر عن مؤمن في فرض الصلاة والصيام، يعني قد يدخل في النافلة، قد يدخل في النافلة، لكن في الفرض ما يصدر عن مؤمن في فرض الصلاة والصيام. يتظاهر بأنه يصوم أي نعم، لكن لا يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام. نعم. وقد يصدر في الصدقة أو الحج أو غيرهما من الأعمال الظاهرة. نعم. أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز، يعني قليل نادر. نعم. نعم. وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، أي نعم، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه، مثل هذا النص: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، هذا دليل على بطلانه، تركه للشريك، لأنه أغنى غني سبحانه، هو غني حتى عن العمل الخالص، غني عنه سبحانه وتعالى، لكن هو يقبل العمل الخالص لمصلحة العامل، لمصلحة العامل، لا أن الله محتاج إلى إخلاص المخلص، يقبله لحاجة المخلص لمصلحة المخلص. فقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يفردوه بالعبادة لمصلحتهم لا لمصلحة الله، فالله غني سبحانه وتعالى، أي نعم، غني عن خلقه جميعا، لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكه شيئا، فلله ملك السماوات والأرض سبحانه وتعالى. نعم. وإن كان أصله لله ثم طرأ عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أو لا؟ فيجازى على أصل نيته، فيه خلاف، رجح أحمد وغيره لا يبطل بذلك، يعني يجازى بنيته الأولى، لكن ما خالطه الرياء هذا يكون باطلا. لا يبطل بذلك وأنه يجازى بنيته الأولى انتهى. أين؟ ولا يظن الظان أنه يكتفى فيه بحبوط عمله فلا له ولا عليه. قال الشيخ بل هو مستحق للذم والعقاب. قال فيه خلاف رجح أحمد وغيره، لعله يبطل بذلك لكن يجازى بنيته الأولى. نعم. وقد دل الكتاب والسنة على حبوط العمل بالرياء وجاء الوعيد عليه. وأما إذا عمل العمل لله خالصا ثم ألقى الله الثناء الحسن في قلوب المؤمنين ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك لم يضره، لكن لا يدفعه إلى مزيد العمل. نعم، لا يدفعه إلى مزيد العمل كما سيأتي في الحديث. فسر الشرك الخفي، قال يصلي، نعم، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، لما يرى من نظر رجل. نعم، هذا هو الشرك الخفي. نعم. وفي حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه فقال تلك عاجل بشرى المؤمن، رواه مسلم. نعم. وفي حديث أبي هريرة يدخل على الرجل، يدخل علي الرجل في بيتي وأنا أصلي فيسرني ذلك، فقال يرحمك الله لك أجران، أجر السر وأجر العلانية. من سرته حسنته فهو مؤمن، ومن ساءته سيئته فهو مؤمن. نعم، لأنه لم يقصد رؤية أحد عند الشروع، ولا قام بقلبه أن يراه أحد. نعم. قال وعن أبي سعيد مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. هذا الحديث له قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن الدجال فظنوا أنه في طائفة النخل، فذهبوا يظنون أنه في طائفة النخل أو أنه خرج، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن خروجهم فأخبروه، قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال، يعني اشتغلوا بما هو مخوف أشد خوفا من الخوف عليكم من فتنة المسيح الدجال. قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، فتنة الشرك الخفي أخوف من فتنة المسيح الدجال. نعم، قال الشرك الخفي، ثم فسره، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. وعن أبي سعيد مرفوعا لا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي، اللهم صل وسلم عليه، من المسيح الدجال. أخوف اسم تفضيل مبني على زيادته على غيره في أصل الفعل، أشد خوف خافه صلى الله عليه وسلم على أصحابه أكثر مما خافه عليهم من فتنة المسيح الدجال، لخفائه وقوة الداعي إليه. أكثر هذه يعني مراكز الإعلام والصحف وكلها مبنية على الشرك الخفي، مراءة الناس والدعاية. مبنية على إثارة الناس، ومبنية على السمعة، ولهذا دائما يصرحون بهذا. القنوات الإعلامية هذه كلها تنبني على يعني المراءة. قال: الشرك الخفي لخفائه وقوة الداعي إليه وعسر التخلص منه لما يزينه الشيطان والنفس الأمارة في قلب صاحبه، إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى من الدعوة إلى الله ونحو ذلك، فلن تخلو أي ساحة من قائم لله بحجته الرسالية على خلقه. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي. سماه خفيا لأنه عمل قلب لا يعلمه إلا الله، لا يعلم ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى، ولأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد به غيره أو شركه فيه بتزيين صلاته لأجله. وعن شداد بن أوس قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، رواه ابن جرير وغيره وصححه الحاكم. لكن الإنسان لا يترك العمل الصالح خشية يعني يأتي الشيطان ويوسوس له أنك إذا عملت عملا صالحا ظاهرا أن هذا رياء. لا، لا يترك هذا العمل خشية أن يكون رياء، بل كما يقول الفضيل بن عياض وسيأتي. قال ابن القيم: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق، التصنع للخلق بالعبادة، أما أن تتصنع لهم تداريهم بأمور الدنيا فهذه مدارات مطلوبة، يقصد بالتصنع للخلق المداهنة في العبادة. وفي فرق بين المدارات والمداهنة. المدارات أن تبذل جاهك أو شيء من جاهك أو مالك أو شيء من مالك من أجل الحفاظ على دينك، أما المداهنة فأن تتنازل أو تبذل شيء من دينك من أجل الحفاظ على مالك أو جاهك حتى لا يهان الشخص، تجد أنه يستحي من الصلاة أمامهم أو يستحي من عبادة الله أمام الناس إذا كان في مجتمع يذمونه على عبادة الله، إذا سخروا منه وقالوا مطوع أو قالوا هذا متدين على سبيل السخرية تجد أنه يستحي من دينه، يستحي من صلاته، فهذا هو الخطر، هذا هو الخطر. أي نعم. قال: وقول الرجل ما شاء الله وشئت إذا لم يصحبه اعتقاد مساواة لله عز وجل، وهذا من الله ومنك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا، هذا كله من الشرك الأصغر، لكن قد يكون أكبر بحسب حال قائله ومقصده. ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله، وكذا المتابعة كما قال الفضيل في قوله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. فإن العمل أخلصه وأصوبه. قال نعم. قال كما قال الفضيل في قوله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. يعني إذا كان خالصا ولم يكن صوابا أصبح بدعة، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا أصبح شركا، فيه الشرك لم يقبل، والبدعة والشرك كل منهما لا يقبل حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. وقوله بلى يعني قالوا بلى يا رسول الله فيه الحرص على العلم، وأن من عرض عليك أن يخبرك بما فيك فلا ينبغي لك رده بل قابله بالقبول والتعلم. من عرض عليك أن يخبرك بما فيك، يعني يريد أن ينتقدك بحق، أي نعم، فلا ينبغي لك رده. أما إذا كان يريد بانتقادك يعني باطلا، يريد ظلمك أو كذا، فلا بأس أن تدفع الظلم عن نفسك. يعني دائما يأخذون الناس بصوت النقد، بحجة النقد، وأحيانا يكون النقد بغير حق. هذا النقد بغير حق غير مقبول، أما النقد بحق فهذا هو المقبول، وهذا الذي لا ينبغي أن يرد، بل يقابل بالقبول والتعلم. فسر هذا الشرك الخفي، قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. قال: ورواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والبيهقي وغيرهم، وفيه قصة. ولفظ ابن ماجه قال: خرج علينا رسول، هذه هي القصة، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم الحديث؟ وفسر صلى الله عليه وسلم ما خافه على أصحابه بتزيين الرجل صلاته لأجل الناظر إليه، وسماه أيضا شرك السرائر، وحذرهم منه فيما رواه ابن خزيمة في صحيحه عن محمود بن لبيد قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، فذلك شرك السرائر. لكن قد يكون فيه يعني من الأمر الذي يظهره الإنسان، من العمل الذي يظهره الإنسان ما ليس شركا، إذا كان يظهر عمله من أجل أن يتعلم منه أو من أجل أن يقتدى به، فهذا لا يكون شركا، لأن المقصد كله حسن. يعني يظهر هذا العمل الصالح، مثلا يصلي، يتوضأ، والوضوء قربة رفع الحدث، لكنه يتوضأ أمام من يريد أن يتعلم منه وأن يقتدي به، أو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على المنبر ليعرف صلاته ويصلون كما كان يصلي، وكما فعل عمر أيضا. يعني من الأعمال الصالحة يظهرها صاحبها لا لأجل أن يحظى بمنزلة عند الناس، ولكن من أجل أن يعلمهم ومن أجل أن يقتدوا به، كأن يبادر بالصدقة وهو مقتدى به، يعني يقتدى به في الخير ويظن به الخير فيبادر بالصدقة ليكون ممن سن سنة حسنة ويكسب أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أي نعم. وكذلك من سن سنة سيئة صار إمام في الشر والعياذ بالله، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال في الحديث: ألا أخبركم بما هو أخوف، نعم، قوله بما هو أخوف عليكم عندي من الدجال، قال: في هذا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه لهم، وأن الرياء أخوف على الصالحين من فتنة الدجال رغم صلاحهم، أخوف على الصالحين من فتنة الدجال. وإذا كان يخافه صلى الله عليه وسلم على سادات الأولياء، الصحابة، هو الخطاب للصحابة، والصحابة هم سادات الأولياء، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه على الصحابة وهم سادات الأولياء مع قوة إيمانهم وعلمهم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، فغيرهم ممن هو دونهم بأضعاف أولى بالخوف من الشرك أكبره وأصغره. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم،